أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. روي أن آدم عليه السلام رأى أنوارا تتلألأ حول سرادقات عرش الرحمن جل جلاله فسأل ربه تبارك وتعالى: يا رب لمن هذا النور؟ فقال الله تبارك وتعالى له: يا آدم هذا نور حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولولاه ما خلقتك، ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر. هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا؟ أدى الرسالة شاهدا ومبشرا، ومحى الضلال وجاهد الكفار. اليتم في حق اليتيم مذلته، وهو الذي باليتم حاز فخارا. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلوا عليه وعظموا المختار. الجمع الكريم، نحييكم تحية عطرة، تحية طيبة، تحية مملوءة بالإيمان من الأعزاء المقام للمغفور له بإذن الله المرحوم الحاج محمد أحمد الجمل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتف بكم سويا حول مائدة القرآن الكريم، وقارئنا قارئ جمهورية مصر العربية، القارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربية والدول الإسلامية، فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، القارئ والمقيم بقفر الشيخ خليل. ندعو له بالتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم أقرب لكم نفعا. فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. كلام الكريم، كلام الكريم على غيره كفضل الكريم على خلقه. سطور، سطور وبين السطور عبير تفوح علينا بترتيله. فسبحان من أودع الحرف نور يفوح علينا بأسراره. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدنه في علم ولا كرم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم في رهاب ذي التلاوة القرآنية المباركة تلاها قارئ جمهورية مصر العربية القارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والدول الإسلامية فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف القارئ والمقيم بقفر الشيخ خليل. أيها السادة ركيبة الإذاعة والأنوار الكهربائية في هذا المكان إدارة سمير عبد العزيز بقارئ بخاتي، تتوجه أسرة الفقيد بالشكر للسادة المعزين على تأدية واجب العزاء. أما عن القراءة القادمة لفضيلة قارئ جمهورية مصر العربية ومقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان أنديل القارئ والمقيم بقريب بخاتي، الحضور الكرام سعيكم مشكور جميعاً.